اتنقل من النسخه ب دي نسخه ج، ونسخه ج دي هي اللي ما بين ايدينا دلوقتي. بس الف نقلت من الاصل مظبوط واتنقل منها نسخه تانية دال مثلا، وبعدين دال دي نسخه ثالثه مثلا شين ايا كان. الف ضاعت، دال ضاعت، شين هي اللي موجوده. فنظريا جيم الوحشه اقدم من شين اللي سلسله اطول بس النساخ كانوا افضل. فطبعا العلماء مش هيقدروا يعرفوا ان جيم دي كان سلسله النسخ فيها وحشه مع انها اقصر، لكن شين دي سلسله النسخ فيها كانت اطول لكن افضل. مش هيقدر يعرف لان السلسله دي ضايعه اصلا، فهو مش هيقدر يعرف غير الزمن اللي أرخ المخطوطة فيه. يعني المخطوطة دي من سنة كذا، يعني مثلا المخطوطة السينائية من القرن الرابع، المخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع. هل يقدر عالم يعرف ان مثلا سلسلة المخطوطة السينائية اقصر من سلسلة المخطوطة الفاتيكانية رغم ان هما الاتنين في نفس القرن؟ فاهم انا عايز اقول ايه؟ يعني السينائية دي مثلا الجيل العشرين، لكن الفاتيكانية دي الجيل الاربعين، رغم ان هما من نفس الزمن. وده ممكن يحصل، مفيش مشكلة يعني، فهما الاتنين من نفس الزمن بس ممكن يكون واحد افضل من التاني. فالمهم ان هو في الاخر بيحكموا ظاهريا بالحاجتين دول اللي بتحتوي على الاقل اخطاء والاقرب زمنا من الاصل. اقل اخطاء دي بتتعرف منين؟ اللي هي قلت الاخطاء العفويه غير المقصوده، ما عندوش سبيلنج ميستيكس كتير مثلا لو كانت المخطوطه املاء، او مثلا ما فيش اخطاء بصريه كتير بقدر اكتشفها، ان مثلا خطا بصري ادى الى ان النص بقى مشوه وغير مفهوم. في بعض الاحيان الخطا البصري بيعطي معنى مفهوما، ان نص بالكامل يتشال من النص، فلما تقرأ ورا بعض ما زال النص بيدي معنى مفهوم. طيب المهم يعني بيقول لنأخذ نسخة ألف لنص قديم، ده تقريبا نفس اللي أنا شرحته. هنا هو كاتب بالهامش ايه؟ المثل مضروب مأخوذ من كتاب كريتيك تكسوال صف مع تبديل الحروف اللاتينية للحروف العربية. بيقول لنأخذ نسخة ألف لنص قديم نسخت في القرن الثامن وفي بداية القرن التاسع جرى نسخ ألف مرتين إلى به وجيم، وفي القرن التاسع نسخت جيم إلى دال ونسخت دال إلى ه، وفي القرن الثالث عشر نسخت ب إلى واو. فلو فرضنا أنه ليس لدينا سوى ه وواو، فطريقة المخطوط الأفضل ستختار النسخة ه الأقرب زمنيا من ألف، لكنها الأبعد من حيث الوساطات لوجود جيم ودال بينها. يعني هو زمنيا هي أقدم لكن في عدد نسخ كتير في النص. طبعا انت مش هتفهم المثل ده غير لو انت رسمته كشجره، يعني الف مبروك. مرسومه اصلا هو ايه ده؟ هو رسمها صح في الصفحه اللي قصادها. فيبقى كده النسخه الف منها النسخه ب، النسخه واو دي في القرن ال13 لكن هي تعتبر افضل. لو انا عارف الشجره هقدر اعرف ان هي افضل. ليه؟ لان اكيد كل ما عدد الوساطات بتزيد كل ما عدد الأخطاء بتزيد وتتضاعف وتتراكم وهكذا. فيبقى النسخة به والنسخة جيم من القرن الثامن، به دي تعمل منها النسخة واو على طول في القرن الثالث، فيبقى هي الطرق أقصر حتى لو الزمن أبعد. لكن في الآخر أنا ما أعرفش الشجرة دي، ده بالنسبة لكتاب مقدس الشجرة دي ما أعرفهاش. طيب المهم فهو بيقول لكنها الأبعد من حيث الوساطات لوجود جيم ودال بينها وبين ألف، مرت الأخطاء الواقعة فيهما إليها. ولو قام نسخ متأخر بتصحيح الأخطاء التي في جيم الصادرة من ألف بينما حافظت عليها كلا من النسختين به وواو، فلن تكون نسخة واو الأفضل فحسب بل الأصح أيضا أيا كان. طيب مش مشكلة. الطريقة الثانية